على ما هم فيه من الكفر او الطاعة لهم على المعصية و يعني على الطاعة لهم في الكفر او المباشرة للكفر والظلم او المعاونة على ذلك. ادنى ذلك ما ذكرنا اوام من الايه من الرضا. يبقى فيه يبقى لما يجي واحد يقول فلان ركن الى الذين ظلموا نقول له هو الظالم ده عمل ايه كفر او ظلم مش كده؟ نقول هو كفر معاه او هو ظلم معاه فعل ذلك او رضي بذلك او اطاع في ذلك او تابع في ذلك او احبه على ذلك او افترى على الله ما يبرر له ذلك او عاونه. ان المعاونة يباشره او يساعده في يفعل معه الكفر ويفعل معه الظلم. وإلا فإذا لما يجي بقى أحد يقول لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. طب ماشي وهو إحنا هل فعلنا شيئا من ذلك ولا هو الكلام مجرد إيهام بالباطل ووضع الآيات في غير موضعها؟ ها أه؟ رضيته دخل جوه القلب بقى. ما هو الرضا ده بيتعرف بأن أصرح باللسان. طب ما هو انت حضرت ايه؟ طب ماشي ما هو احنا شايفين المصلحة كانت في حضورنا لكي لا تنهار البلاد. ده موضوع غير الموضوع ده. واخد بالك الحضور ده حتى مش احنا اللي شلناه. هو احنا اللي شلناه يا اخوانا؟ والله ما احنا اللي شلناه. ده كل الناس عارفة ان اللي شالوه هم اصحاب السلطة القوة الحقيقية في البلاد. وان هم ربنا اللي يحاسبهم بقى ان فعلا ان كانت البلد هتنهار واحنا كنا توقعنا ان البلد داخله في حرب اهليه فعلا وان البلد عماله تغلي تدريجيا وان احنا اللي كنا خسرانين خسرانه كبير جدا في ذلك. فان البلد فيها انهيار ده كان بلا شك ان في انهيار في مؤسسات كتيره وانه غير قادر على قياده البلد او هو في الحقيقه لم يكن يقودها ابتداء شالوه هو كان موجود اصلا الحقيقة يعني. هو مش هم اللي قالوا كده ولا احنا؟ هو قال هو لم يستلم حقيقة مش المكي قال كده علشان بس نكون الذين ظلموا ده في ايه لما نركن اليهم في ظلمهم. اما ان احنا نوافق على ما يمنع انهيار البلاد نوافق على منع سقوط الدولة احنا مقرين بذلك ان احنا حريصين على ان تبقى الدولة موجودة ولو بما فيها من ظلم. لا نرضى بالظلم ولكن بنقول انهيار الدولة معناه اضعاف الظلم ده ممكن يبقى الف مرة. اللي هو بقى فضل الاعتصام ان انتم السبب في انهم اتقتلوا والسبب في انهم ايه اتحبسوا. امرنا بفضل الاعتصام بالقوة امر رضينا بالقتل. حد منكم اخواننا كان مع القوات اللي بتضرب نار ولا بتمسك الناس وتحبسهم؟ اخبرونا بس كده في اي حته. اما ان احنا انكرنا ذلك صراحه بلساننا وبكتابتنا وعلى الملأ وفي السر فهذا الذي قد وقع. ماشي كده؟ يبقى من اين ينسب الينا الرضا في هذا الباب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اختيار ايه؟ انا ما عملتهاش اصلا. ده انا قلت له ما تعملهاش فعملها. واخد بالك؟ انا قلت له قلنا لهم ما تعملوش حشد ولا حشد مضاد. ما هو الحشد المضاد ده كان عند ناحيه ثانيه وقلنا اياكم والدم وقلنا امسكوا عن سفك الدماء سواء القوات سواء التانيين. قلنا هذا الكلام. وفي حاجه ثانيه ان احنا ايه قلنا للناس لا تتسببوا في ذلك وفضوا الاعتصام لان هذا تسبب في ايه في قتل النفوس. انت لما تأمر واحد بالثبات المحرم في موضع يقتل فيه بثبات محرم اه طبعا ده. فانا بنقول الثبات المحرم ده انت الذي افتى به يفتي بمحرم يفتي هو الذي شارك في هذه الجريمة لان هو عايزهم يتقتلوا وهو خد اللي عايز ياخدهم من الناس واخرجهم وشايف الناس بتقتل وهي فاقدة لأهبة القتال